بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله عز وجل، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبعد، انتهينا الى اين من الدرس الماضي؟ نعم، انهينا علامه الرفع. نعم، انهينا علامات ايش؟ الرفع. قلنا بدايه الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، لفظ صوت مشتمل على حروف الهجاء، ومركب اي انه مركب ترتيب الاسناديه، ومفيد بالوضع اي العربي. وقلنا انه على اقسام ثلاث: الاسم والفعل والحرف. انتبه يا ولكل قسم او لكل منها علامات. فالاسم يعرف بخفض التنوين ولم تعريف، وحروف الخفض وحروف القسم وهي من حروف الخفض. فعل المضارع يعرف بالسين وسوف، واقوى ذات حرف فيه هو لم جازمه. فعل الماضي يعرف بماذا؟ بتانيث ساكنه. وفعل الامر يعرف بقبوله هي المخاطبه مع دلالته على الطلب. والحرف لا تصف مع علامات الاسم ولا علامات الفعل. ثم ذكرنا الإعراب. قلنا الإعراب المقصود به تغير أواخر الكلم أي حركاته، وهذا التغير إما يكون لفظا يعني ظاهرا يقرأ ويلفظ وينطق، وإما مقدرا بسبب العوامل التي تدخل عليه. والعوامل هذه قد تكون أسماء، قد تكون حسية كالأسماء والأفعال والحروف، قد تكون معنوية كالابتداء والخلو من الناصب والجازم. نتكلم عربي ولا انجليزي؟ نعم، ها عربي نتكلم. هذه كلها مرت معنا. وهذه العوامل اما تقتضي الرفع والنصب او الخلو او الجزم. وهذه العلامات اما ان تظهر واما لا تظهر. اذا كان تظهر فهذا اعراب لفظي، واذا كان لم تظهر فان كان اخر الف منع من ظهورها التعذر، وإن كان آخرها الياء الثقل ولكن الفتحة تظهر، وإن كان آخرها إذا كانت الاسم مضاف إلى ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال محل حركة المناسبة. طيب، ماذا قلنا؟ ألقاب الإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فيسمى من ذلك الرفع والنصب والخفض لا جزم فيها، ولا أفعال فيها الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. اشترك الاسم والفعل في كل في أن كل منهما يرفع ينصب. اختص الاسم بالخفض والفعل بالجزم. الرفع له علامات، والأصل في الرفع هي علامة الضمة. وفي مناسبة لكونها هي علامة للرفع، لأنك إذا ضممت رفعت. ويقول ويقول وقال الله لا تتخذ، في رفع في مناسبة يعني. خلاف النصب اللي هو الاستقامة أو الخفض، في تسفل لما تتكلم. قل إي في تسفل، سمي خفض مناسب له، صح؟ هذه الألقاب للإعراب، وهذه الحركات فيها ماذا؟ مناسبة. حتى فيه مناسبة للحركة والمعنى، بين الحركة والمعنى. ومن النكت التي ذكرها الشيخ ابن تيمية رحمه الله أنه قال: المذبوح يسمى إيش؟ يسمى ذبح بكسر الذال لا بفتحه، لأنه يطرح الأرض، والكسرة تفيد ماذا؟ الخفض والتسفل. وفديناه بذبح بذبح ناضي. فهذه الحركات يعني فيها مناسبة من حيث اختيارها، وهذا من فقه اللغة ومما يدل على حياة اللغة العربية، خلاف ما يقال الآن. يتكهنون أنه بعد كذا من الزمن تموت اللغة العربية، نقول لهم أبدا لن تموت ما دام القرآن لن يرفع إلى يوم القيامة. يأتي على الناس زمان يصبحون لا قرآن ولا شفاء، عند ذلك قد ترفع اللغة قد، وإلا فما دام القرآن كريم باقٍ لما يسمي ظاهرة بالسنان أو باللسان، وإن كان ظهرها باللسان هنا بالسنان الآن غير ما موجود، ولكن اللغة العربية تبقى على إنها ظاهرة، وإن خذلها ابناؤها ولم يتعلموها امثالنا يعني الله المستعان، لكن تبقى ظاهرة، ويبقى الله عز وجل يجعل لها من يرفع لها راية، لأن الله تعالى قال إننا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون، والذكر لا يزال محفوظا. وقد أجمع أهل العلم أو نقلوا الاتفاق على أن الحفظ له بلفظه وتلاوته وكذلك معناه وتفسيره وفهمه، ولا يمكن ذلك إلا أو من أدوات ذلك ما لا حفظ اللغة العربية. فإذا كفانا نوم، احتاج استيقظ قليلا. طيب نرجع إلى حيث توقفنا، قلنا علامات الرفع الضم وهي الأصل، تنوب عنها بعد ذلك الواو ثم الألف ثم ثبوت النون، هذا الذي انتهينا عند هذا فقط. قال بعد ذلك وللنصب خمس علامات، الفتحة والياء والفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون، تمام؟ طيب النصب في اللغة هو الاستقامة والتثبيت واللزوم، هذا معنى النصب. والعلامة أيضا والمقصود به في الاصطلاح النحو لا شك. أثر يحدثه العامل علامته الفتحة أو ما ناب عنها، أظن هذا سبق معنا ووضحناه لكم، ما هل بالرحيم؟ العلامة الأصلية للنصب هي الفتحة، طيب قال فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في الاسم المفرد وجمع التكسير وفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء أو الذي لم ينتقل بآخره ألف اثنين لا واو الجماعة ولا ياء المؤنث المخاطبة ولا نون النسوة ولا نون التوكيد، ها؟ إذا دخل عليه ناصب لا شك. نبدأ واحدة واحدة الآن. الاسم المفرد، ما هو الاسم المفرد عند الإله؟ الاسم المفرد هو الذي مثاله محمد مفرد، كتاب مفرد، جوال مفرد، كراس مفرد، المسجد، المكتبة، الكتاب، الرسالة، القلم، السورة، الآية، هذا مفرد. هذا ينصب علامة النصب لماذا؟ في الفتحة. يعني إذا كان في موضع هو في موضع نصب تقول علامة النصب في ماذا؟ الفتحة. أنت الآن لابد تنتبه معي، هذه أمور تحفظ وتضبط، تحفظ وتغبط. لما إن الحين لم ندخل بعد ما الذي يرفع وما الذي ينصب وما الذي يجر وما الذي يجزم، يعني ما هو السبب الذي يحدث الرفع، ستأتينا المرفوعات الفاعل وما الذي يرفعه ونائب الفاعل والمبتدا والخبر واسم كان وخبر إن والتوابع، وسيأتينا النواصب ما الذي يحدث النصب، وتأتينا الجوازم ما الذي يجزم المضارع والمخفوضات، المنصوبات والمخفوضات تأتي، لكن هذه نمهد لها قبل أن نأتي إليها، نمهد لها فنعرف أقسام الكلمة اللي هي اسم وفعل وحرف، وهذا الاسم منه المفرد ومنه المثنى ومنه الجمع، وهذا الجمع منه التكسير ومنه المذكر سالم ومنه المؤنث سالم، وهذا الفعل منه الماضي ومنه المضارع ومنه الأمر. الحرف لا علاقة له بالإعراب لأنه مبني أبدا، الحرف مبني أبدا. واضح؟ بعد أن نعرف هذا نعرف علامات الإعراب. الرفع اللي هي الضمة وإلى آخره متى تكون وفي أي كلمة تكون، والنصف والخفض والجزم. واضح؟ ثم نأتي إلى المرفوعات. فلما نقول الفاعل مرفوع وتأتي ونبين لك كيف يرفع، يرفع بدخول الفعل عليه، الاسم المسند إلى فعل قبله أو لما قام به واتصف به صريحا كان مؤول. فأقول لك جاء زيد، تقول زيد، تعرف أنه فاعل مرفوع وهو اسم مفرد. ما هي علامة الإعراب فيه؟ الرفع والضمة لأنه جمع لأنه اسم مفرد. جاء المسلمون فاعل، علامة الرفع مرفوع، علامة الرفع الأول لأنه جمع مذكر. هذا هو البداية التي نحن الآن فيها، إذا ضيعتها مشكلة، فإذا لا بد من حفظها وضبطها. مفهوم؟ يعني قد يثقل على أحدكم قال نحن الآن حفظ فقط، حفظ هذا كالأساس لما سيأتي. بعد ذلك تضع على أساس كذا ما شئت، إذا أحسنت وأتقنت وكان صلب تضع عليه من المعلومات ما شئت، يسهل عليك الفهم إذا بدأنا في وشرعنا في المرفوعات. مفهوم إن شاء الله؟ ها؟ طيب، فإذا مثلا قلنا الاسم المفرد الفتحة تكون علامة النصب في الاسم المفرد، تقول رأيت محمدا، محمدا مفعول به، سيأتي في المنصوبات أن من المنصوبات المفعول به، وما الذي عمل فيه النصب سيأتي، كان زيد عالما، عالما خبر اسم مفرد علامة النصب به فتحة. إن المؤمن تقي أو يخاف الله، إن المؤمن اسم إن ما صلى على التصميم، واضح؟ جمع التكسير سبقا بيناه، واضح؟ إن المساجد لله، وكما قال في قول عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. المساجد جمع مسجد وهو جمع تكسير، علامة النصب في ماذا؟ فتح. والناصب هو أن أو إن، هذا استأتينا إن شاء الله تعالى في المنصوبات. واضح؟ أما فعل المضارع سبقا بينا ما معناه، ولو قلت لأحدكم ائتني فعل مضارع ما أظن يأتيني فعل ماضي ولا لا؟ لا أخر ماضي. هل تنهى فعل المضارع؟ أيوة يكتب، والأخ عادل لا أخ إيه نور الدين، هل فعل مضارع؟ يضرب، والأخ عبد الرحيم يخرج. طيب هذا المضارع، هذا إذا دخل عليه الناصب، وفي المضارع إذا دخل عليه الناصب ولم يتصل بآخر شيء. ما هو الناصب؟ الناصب سيأتي في نواصب المضارع، في نواصب المضارع وهي ذكر عندكم كم؟ 10، ونواصب المضارع 10، أن ولن وإذا وكا ولام كي ولام الجحود وإلى آخره. إذا دخل هذا الناصب الفعل المضارع ولم يتصل بالفعل المضارع شيء، مثل ألف الاثنين، هات مثال دخل عليه ألف الاثنين في المضارع، يكتبان، أو واو الجماعة يتعلمون، أو ياء المؤنث المخاطبة تفعلين، أو نون النسوة تكتب، أو نون التوكيد يذهبن، نون النسوة التوكيد أضربن، أضربن هذه الثقيلة، والخفيفة لا يدخلن المسجد الحرام، لا يدخلن المسجد الحرام. واضح؟ الفعل المضارع إذا دخل عليه الناصب الذي سيأتي كأن ولن وكي وإذا ولام كي لم الجحود ولام التأليل والجواب بالفاء أو الجواب بالفاء بعد الفاء سببية ومعية إذا سبق بطلب أو نفي وحتى ها وغيرها هذه إذا جاء النصب وفي المضارع لم يتصل بآخره شيء لا ألف اثنين ولا واو جماعة ولا ياء مؤنث مخاطرة ولا نون نسوة ولا نون توكيد ثقيلة أو خفيفة كان منصوبا على التصبيه ماذا الفتحة الظاهرة على آخره أو الفتحة المقدرة التي منع من ظهورها التعذر أو فتحة مقدرة منع من ظهورها الثقة صحيح هذا لا لا ها فتحة ظاهرة يا جماعة وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية ترشد ما يكون هكذا أن أدعوه الفتحة ظاهرة ها لا تكون بالشاعر الفتحة ظاهرة الواو هي لا تقدر للثقل قلنا في الثقل تقدر الضمة والكسر نعم مفهوم قال عليه الصلاة والسلام لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا أو حتى تحابوا وإن كان لفظ الحديث لا تؤمنوا أو لا تدخلوا الجنة لا تدخلوا الجنة هذا جزم لكن النص يقول لن يأتي بالمثال لن تدخلوا الجنة حتى تحاب ولن تحابوا حتى تؤمنوا أولا أدلكم على شيء دفعتم وحللتم أفشوا السلام بينكم حتى نقول أو لفظ الحديث لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا أو حتى تحابوا حتى ناصب هنا تحابوا في المضارع منصوب أنت نصبه ماذا حذف النون ولا أو لا حتى تؤمنوا استغفر حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا واضح قول حتى تؤمنوا حتى يا ناصبة ألا من يقول هي ناصبة بعضهم يقول ليس هي ناصبة يأتي بيان إن شاء الله وحتى تحابوا في المضارع منصوب واضح وإن طائفتان من المؤمنين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله في المضارع منصوب على التنصيب الفتح هذا سابق شيخ مثل أول شيخ مثل الواو جماعة ما ينطبقش على المدرسة ليش؟ الفتحة أنا في النواصب محل في النور أنا إيه في النواصب فتحة نعم صح أنا من فتحة في النور استغفر الله نعم صحيح لكن باب التمثيل أيضا حتى تؤمنوا هذا حذف النون والمثال الأخير اللي ذكرته حتى تفيء إلى أمر الله يعني إذا لم إذا اتصل بآخره شيء كان علامة النصب حذف النون كما مثلت سابقا واضح وإذا لم يتصل كانت علامة النصب ماذا الفتحة كما ذكرت وفي الحديث لا يسلم إيمان العبد حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه قال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى هذا فعل مضارع الذي ينتصب آخره شيء، وسبق جمع التكسير واسم المفرد. واضح؟ طيب نمشي نمشي في المتن ولا في شيء ما غير واضح؟ نعم يا جماعة. إذا متى تكون فتحة على من النصب؟ اسم المفرد ثم التكسير المضارع اللي دخل عليه ناصب لم تصب آخر شيء. وأما الألف فتكون علامة للنصب في أسماء الخمسة خاصة، فقط في الأسماء الخمسة فقط دون إيش؟ دون غيرها. تقول إن أخاك يريد لك الخير ورأيت أخاك وتقول أيضا نعم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال لا تبتئس إني أنا أخوك قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كان آوى إليه أخاه. أخاه هنا منصوب تصبه الألف لأنه اسم منصوب. وتقول شكرت ذا المال على نفقته. وتقول نظف فاك بالسواك. وتقول تعاهد حماك بالزيارة. طيب هذا اللغويين يقولون حماك ولا حماك يعني الحمو، هل هو هم أقرباء الزوج بالنسبة للزوجة فيقال حموها، أقرباء الزوجة بالنسبة للزوج فيقال حموه. هو ذكر على أنه اختار أقرباء الزوج بالنسبة للزوجة. طيب والأمثلة في الباب كثيرة، واضح؟ قال وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في الجمع المؤنث السالم. في الجمع المؤنث السالم سبق أن بينا جمع سالم، ها؟ وهو ماذا يا عبد الله؟ نعم أغنى تعنين عاطف معطوف مصالح التجريدي أو نقول هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره لا يحتاج أو لا يلزم أن يكون أكثر من اثنتين قد يكون أكثر من اثنين فكل ما كان آخر ألف وتاء صالح التجريدي منها وأغنى عاطف معطوف فهو ملحق أو من هذا القبيل مما ينصب مما تكون علامة نصبه الكسرة قال عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وقال عز وجل عسى الله يجعل أزواج خير من كنا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار يعني هذه كلها جمع سالم منصوب واضح هذا؟ طيب يتولد على الكسرة الياء إذا أشبات الكسرة جاءت الياء وذلك ناسب أن يذكر الياء بعدها قال وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع ولم يبين أي نوع من الجمع لأنه باقي واحد إيش هو؟ جمع ذكر ثاني جمع التكسير سبق وجمع المؤنث الثاني سابق باقي جمع الذكر الثاني التثنية ما هي الأخ اسمه الميل الاسم محمد المثنى هو مدل على اثنين أو اثنين ألف ونون أو ياء ونون ألف ونون أو ياء ونون أغنت يعني عاطف المعطوف منها جيد نعم وجمع المذكر السالم عبد الرحيم عبد الرحيم نعم جمع سلم الجمع هنا وما زيادة أو يأون صحيح صالح التجريد منها وغلط عاطف المطر إذن هذه يكون ماذا علامة النصب فيها هي ماذا الياء مسلمين مسلمين ما الفرق بين المثنى والجمع الفرق بينهما ياء المثنى مفتوح ما قبلها مكسور ما بعدها تقول مسلمين فوجد فيها رجلين يقتتلان رجلين يقتتلان وأما جمع ذكر سالم فالعكس مكسور ما قبل الياء مفتوح ما بعدها إن المسلمين رجلين مسلمين مسلمين واضح الفرق نعم واضح يا ياسر نعم غير واضح تقول في المثنى هذا المثنى وقول جمال شوف هذه الياء يا عبد الله هي هذا صح؟ كيف تفرق بين المثنى والجمع؟ قبل الياء في الجمع قبل الياء مكسور وما بعد مفتوح، المثنى قبل الياء مفتوح وما بعد مكسور، واضح؟ ها؟ تمام؟ لهذا تميز بين المثنى وجمع ذكر السالم. وعلامة النصب فيهما هي الياء كما مثلنا. طيب زيد مثال، مثال إيه ما في الجملة يا شيخ، حتى كلامه مفيد. إيه طيب صحيح، من أقرب القربات بر الوالدين، من أقرب القربات بر الوالدين، الوالدين هنا مجرور مضاف بر الوالدين مضاف. زين فكر، إن المتقين في جنات ونهر. نعم صحيح، هذا جمع ذكر سالم منصوب بإن بإن على التصبين يعني. نعم جل السلام. هذان خصمان اختصموا في ربهم، عرفوه لم تر فيه الألف. فكر فكر سنرجع إليه بعد قليل. يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. إن كنتم بآياته مؤمنين، مؤمنين خبر كنتم منصوب على التصميم يا لأنه جمع ذكر سالم. نعم وجدت السلام لم تجد بعد. ووجد من دونهما امرأتين تذودان، امرأتين منصوب نقول فيه منصوب على التصبيح أجل لأنه مثنى، واضح مفهوم تمام. قال وأما حذف النون فتكون علامة للنصب في الفعل المضارع إذا اتصل به إذا دخل عليه ناصب واتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة، يعني في الأفعال الخمسة وهي يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين. واضح؟ مثلنا في الآية الأولى بالحديث حتى تؤمنوا حتى تحابوا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا أن يقولوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلوا. هنا الناصب تركت فيكم ما إن تمسكتم بهم لن تضلوا بعدين ولن يتفرقا حتى يلد علي الحوض، ولن يتفرقا في رواية يقال لا تسلم المرأة حتى تؤدي حتى أو أنت لن تسلمي حتى تؤدي حق زوجك زوجي حق زوجك ها في حذف النون ما هي الأفعال الخمسة يا عبد الرحيم ها من هنا أتيت يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون زيد لي خمسة بين واحدة وتف لينا هيدا هذه لك خمسة عرفت أي فعل تزينه على حد يصليان تصليان يصلون تصلون تصلين تقرآن يقرآن تقرؤون يقرؤون تقرأين يحفظان تحفظان يحفظون تحفظون تحفظين تدرسان يدرسان تدرسين يدرسون تدرسون يراجعان تراجعان يراجعون تراجعون تراجعين فهمت؟ إذا دخل عليها ناصب لن أن حتى كي إذن ورأيها ما هو علامة النصب حزم لن يفعلا أن يفعلا حتى يفعلوا كي تفعلوا إذا تفعلي نقول منصوب على التصبيح حذف النون فهمت أنت الآن ماذا تحفظ تحفظ أن الفعل المضارع إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطرة ودخل عليه ناصب نصب وعلى التصبيح في النون هذا الذي تحفظ مفهوم متى ينصب ما هو الناصب لم يأتي بعد لكن لما يأتي احذر أن لا تكون حافظا لهذا فهمت الآن تجد فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا في القرآن يقول لك واحد هذا حرف نصب بس انتش تقول أقول هذا فعل مضارع وهو من الأفعال الخمسة الاتصال والجماعة به دخل عليه ناصب إذا هو منصوب على تصبيح الفعل هذه تحفظها تعرفها لأن لا بد تكون عارف إذا أعطيت المقدمة أنت فهمت ولا لا واضح يا جماعة في واحد يشكل عليه الأمر في إشكال وعليكم السلام ليس بعد يا شيخ واضح زيد انت مفهوم هذا من عنده متن مختصر تعالى ايوه خير هذا مش انا Mm-hmm. فنهينا علامة الوصفين في النور تقول أن الوصفين أخير خمسة التي هي أفراد ثباتنا خلاص واضح هذا طيب نتوقف عند هذا الحديث إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا تبقى لنا الياء علامة علامات الخفض والجزم ها المرة مثل شيء يسير لأنه عبارة عن تكرار ما سبق يكرر بعدين الأفعال فيه شوية إطالة ثم ندخل المرفوعات ها؟ طيب يوم الأربعاء كنت متعب ولم أستطيع المجيء وكنت أرسلت بلغوكم بالمجيء يوم الأربعاء طيب حتى نستدي في الحلقة الدرس متى؟ ها؟ نعم الأربعاء ها اي وقت بالاربعاء الاربعاء ولا او الاحد الاربعاء او الاحد هيا اذا الاربعاء القادم ناخذ نصف ساعه ناخذ الساعه المفروضه من توقع اتفق عليها ونزيدكم نصف ساعة إذا أمكن إذا قدرتوا تستوعبوا إذا ما قدرتوا تستوعبوا لا نزيد نصف ساعة نأخر هذه يوم آخر تمام؟ نأخذ إذا كان أسبوعين نستدرك الساعة تعالى حتى ما يفوتنا شو إذا لم يمكن ماذا نفعل نجو يوم آخر أنا يكلفني فقط المجيء يعني بعيد شوية فأحسن وقت نعم وفيك وقت يا ولقد آتينا موسى إيه إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرف تجوع كالمبارك منصوب ولا تعرف معطوف معطوف على المنصوب وأن لا تعرى معطوف على المنصوب المنصوب علامة نصبه فتحة مقدرة على الألف الألف المقصور ما يمضي تعدى نعم الناس كلهم سكارى ها الناس كلهم سكارى إلا العالمين الناس مبتدأ وكلهم توكيد له ومضاف وهم مضاف إليه سكارى خبر مرفوع عن طرف الضمة المقدرة على الألف المقصور تعذر إلا حرف استثناء العالمين منصوب استثناء منصوب نصبه الياء لأنه هنا سلكت له زيد ولا تطع الكافرين ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ولا الواو حرف عطف يسمى قبلها لا حرف نهي تطع في المضارع مجزوم علم جزم اللام بلام علم جزمه الشكر والفاعل لم يستطيع وجوبا تقديره أنت الكافرين مفعول به منصوب على التصبيه لأنه طيب تمام بس طيب الآن الدرس القادم تعطونا تأتون بأمثلة أمثلة اكتب عندك ورقة اكتب السلاسة في ورقة خارجية ورقة خارجية ورقة خارجية اكتب ياسر يأتينا اسم مفرد مرفوع اكتب اسم مفرد مرفوع زيد ابراهيم اسم مفرد منصوب ابراهيم الثاني خلاص بعدين الورقة هو يوزع عليكم كل واحد يعطي له ايش الأخوات لوناسي لوناسي لوناسي اكتب لوناسي بس تميز عبد الرحيم اثنين يلا كبير صغير الكبير جمع تكسير مرفوع الاخ اسمك محمد جمع تكسير منصوب. عادل جمع مؤنث مرفوع. بعدين اصبر. عبد الله جمع مؤنث منصوب. بالقاسم مثنى مرفوع. والكاتب ثنى منصوب. لا تكتب الكاتب اكتبها سامية. نعم. مثنى منصوب. ونور الدين جمع مذكر مرفوع. وعمار جمع مذكر منصوب. و الأخ شمس الدين جمع مؤنث مؤنث مؤنث جمع تكسير جمع مذكر سالم جمع مؤنث سالم مثنى المفرد. إيش فعل مضارع مرفوع. وعبد السلام فعل مضارع منصوب. طيب بالنسبة لشمس الدين لم يتصل بآخره شيء. وعبد السلام منصوب لم يتصل بآخره شيء. اسمك فارس فعل مضارع مرفوع اتصل به ألف لاثنين. والآخر منصوب ها اسمك دخل جرس بلال فعل مضارع منصوب اتصل به ألف لاثنين. أسأل أسأل ألف لاثنين منصوب. وبعدين فعل مضارع مرفوع فعل مضارع مرفوع شكون هلف عبد الإله الله عبد الإله فعل مضارع مرفوع اتصل به واو جماعة. ولا شكون الأخ عادل عادل أعطيه قال الباقي يلا كل ما تبقى فعل مضارع منصوب اتصل به واو جماعة وفعل مضارع مرفوع اتصل به المؤنث المخاطبة وفعل مضارع منصوب اتصل به ياء المؤنث المخاطبة. تكفيك ويتر هم قاعدة واحدة واحدة وقالوا ثلاثة ويتر تمام. هذه الأمثلة كل واحد يأتي بحديث بمخرجا رواه فلان عن فلان والمثل ويعطيني الشاهد. تمام واضح ولا نزيد خليها آية وحديث آية وحديث كما قال الشيخ جابر المسلم بين المسجد البيت آية وحديث. يوم الأربعاء كل واحد يدي الواجب تاعه موفقين إن شاء الله.